أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت فذكر إنما إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر إن إلينا علينا حسابهم إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم صمد